قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة المرسلات؟ المرسلات هي الرياح على رأي جماهير العلماء. قال الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. يرسل المرسلات هي الرياح على رأي جماهير العلماء. يقول تعالى: والمرسلات عرفا. يقسم الله سبحانه وتعالى بالمرسلات. الواو هنا واو القسم، وقد سبق البيان عن أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. تقول والله، بالله، تالله. وهناك اللام الموطئة للقسم، كما في قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم، لتعلمن نبأه بعد حين. فاللام هنا هي اللام الموطئة للقسم. فإن قال قائل: ألم نكن نهينا عن الحلف بغير الله؟ فلما هنا القسم بالمرسلات؟ وجوابه أن الله يقسم بما يشاء من مخلوقات، أما نحن فلا نحلف إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويلتحق بالحلف بالله الحلف بأسمائه وصفاته. تقول: وعزة ربنا، كما قال أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. وكما قال: آخر أهل النار خروجا من آخر أهل الجنة دخولا. وقال عند خروجه من النار: رب اصرف وجهي عن النار. قال الله له: هل عسيت إن أعطيتك ما أردت ألا تسألني شيئا غيره؟ فيقول: وعزتك لا أسألك شيئا غيره. فالحلف بصفات الله جائز لهذا الخبر. والمرسلات عرفا. من العلماء من قال إن المرسلات عرفا الرياح في بعض أحوالها تأتي متتابعة شيئا فشيئا، ومنهم من قال المرسلات عرفا الرياح في علوها، أخذا من قوله الأعراف وهي الأماكن المرتفعة، ومن قول القائل عرف الديك أي أعلى شيء في الديك. فمن العلماء من قال والمرسلات عرفا قيل تأتي معرفة هادئة أحيانا، معرفة بالمطر الذي سيأتي بعدها، أو معرفة بعقاب قد يأتي بعدها. فعرفا هنا قيل هادئة معرفة، معرفة بماذا؟ معرفة بهطول المطر، كما في الآية: يرسل الرياح مبشرات، كما قال بشرا بين يدي رحمته. فمن العلماء من قال عرفا متتابعة لينة، أو عرفا معرفة مبشرة وقيل عالية أيضا، ولها أكثر من معنى. فالعاصفات عصفا، فبعد أن كانت سهلة لينة في أول أمرها بدأت عاصفة، وهي الرياح أيضا في بعض أحوالها، الرياح في بعض أحوالها، فلها أحوال من ناحية الهبوب شديدة الهبوب، لينة أيضا في مواطن أخرى. وبهذا يجمع بين الوارد في الريح التي سخرت لسليمان عليه السلام، قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، والأخرى: وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي لينة، فمرة لينة ومرة عاصفة إذا أمرها بأن تكون لينة هادئة كانت، وإذا أمرها أن تكون عاصفة كانت عاصفة. ومن العلماء من جمع في شأن الريح التي سخرت لسليمان عليه السلام بوجوه أخر من وجوه الجمع، قال: إنها عاصفة إذا كانت المسافة بعيدة حتى تقطع المسافة بسرعة، كما في الآية: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فمن أرض اليمن إلى أرض الشام كانت تهب مسرعة قوية كي توصل سليمان عليه السلام إلى مراده بإذن الله. وكل هذا يفيد أن الرياح مسخرة، لا تهب ريح إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا بإذن الله، ولها خزنة كذلك، إلا أن الريح التي أرسلت على قوم عاد كما قال العلماء عتت على الخزان، أي لم يستطع الخزان من الملائكة حصرها على حصر قدرها، كما أن الطوفان الذي أرسل على قوم نوح عتى على الخزان، قال العلماء: ما من قطرة تنزل من السماء إلا بحساب، والملائكة بإذن ربها تعلم ذلك، تعلم عدد قطرات الغيث وأين ستنزل بإذن الله، إلا أن الطوفان الذي أرسله الله على قوم نوح عتى على الخزان، وكذلك الريح التي أرسلت على قوم عاد، قالت على ريح صرصر عاتية، قيل عتت على الخزان، فالله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أن الرياح مسخرة، فهذا يحملنا على الاعتصام بالله والالتجاء إليه، فالريح لن تهب إلا بإذن الله، ولن تتوقف إلا بإذن الله. قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالذي يرسلها هو الله، والذي يوقفها هو الله، والذي يجعلها تسوق السحب هو الله، والذي يجعلها تفرق السحب هو الله. وقد شاء الله سبحانه أن تكون من الرياح لواقح تلقح، قيل تلقح النباتات، تأخذ من الذكر تضع في الأنثى بإذن ربها، ومن الرياح رياح عقيم أو ريح عقيم تدمر لا تلقح، كما قال تعالى في الآية الأولى: وأرسلنا الرياح لواقح، وفي الثانية: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب بريح اسمها الصبا. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا. ومن العلماء من قال إن كل ريح في القرآن عذاب وكل رياح رحمة، وأورد بعض الاستدلالات التي تشهد له على ذلك كقوله: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، والأخرى: وأرسلنا الرياح لواقح. إلا أن هذا القول لا يضطرد، فكثيرا ما تخالف الإطرادات التي يزعمها بعض العلماء. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح يقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. وقد تكون الريح عذابا على قوم ونفعا لآخرين، قد تكون عذابا على قوم ونفعا لآخرين، كما في سير الأمور. قد تكون الأمطار عذابا على قوم تدمرهم، تتلف زروعهم، تخرب بيوتهم، تقطع طرقهم، وقد تكون هي في نفس الوقت رحمة لقوم آخرين. فالريح التي أرسلت على قوم عاد كانت عذابا على قوم عاد، لكن انتفع أهل الإيمان إذ الله قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكذلك الريح التي نصر بها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سببا في تفريق جمع المشركين، وسببا في انسحابهم وهزيمتهم، وفي ذات الوقت نفعا لأهل الإسلام، فقد خرجوا بعدها آمنين مطمئنين وقويت شوكتهم، واتجهوا إلى بني قريظة ففتحوها وغنمها الله المسلمين. فآيات الله قد تكون عذابا على أقوام ونفعا لأقوام آخرين. ولذا فقوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليس بقاصر على لا خوف عليهم في الآخرة فقط، بل لا خوف عليهم من الشدائد والنكبات والعثرات والبلايا التي ستحل بأقوام. فالله يطمئن أهل الإيمان بقوله: فلا خوف عليهم، وهذا عام ليس في العذاب الأخروي فحسب، أي ليس لا خوف عليهم من العذاب الأخروي فحسب، ولكن لا خوف عليهم من كل ما يخاف منه البشر ومن كل ما يهابه البشر. فالله معهم وهو وليهم يحفظهم. قد ترتفع الأسعار وفي ذلك نفوا لأقوام وإضرار بآخرين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد ابن أبي وقاص: ولعلك أن تطول بك الحياة فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد كان انتفع به أهل الإسلام، وأهل الكفر تضرروا به، فكان نكاية عليهم رضي الله تعالى عنه. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، قيل تنشر الخير بهطولها بهبوبها، تجمع السحب بإذن الله، ومن ثم تنشر الخير ها هنا وها هنا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا. هل الفارقات استمرار يرحمك الله في وصف الرياح وأعمالها أنها تفرق بين أشياء، بين سحب، وتجمع بين أشياء، تفرق عموما بين أشياء، تفرق أشياء عن أماكنها، أشياء تكون ملتصقة وملتحمة فتفرقها، كما فرقت جموع المشركين يوم الأحزاب، كذلك تفرق بين المجتمع، بين الأشياء المجتمعة، فتراها تطير هذا النبت من مكانه تفرق، أم أن الفارقات هي الملائكة؟ الفارقات هي الملائكة. فهنا في هذه الآية على وجه الخصوص، فالفارقات فرقا، الاحتمالان قائمان، أن الفارقات هي الملائكة التي تنزل بالوحي الذي يفرق الله به بين الناس، فالناس تراهم على شاكلة واحدة، كلهم في غمرة ساهون، لا يعرفون حقا من باطلا، من باطل، فتأتي البينات وتأتي الآيات تنير الطريق للناس، تأتي الهدايات، فقوم يهتدون بها، وقوم يبقون على كفرهم وضلالهم، فتحدث حينئذ الفرقة، تحدث حينئذ الفرقة. فالوحي الذي تنزل به الملائكة، والعلم الذي تأتي به الملائكة من عند ربها على رسل الله، يفرق الله به بين البشر، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لما جاءتهم البينة التي هي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فريق اتبع البينات، وفريق أصر على البقاء في الضلال. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، قيل كان الناس جماعة واحدة على دين واحد، وقيل كان الناس ملة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذا وجه تفريق، الوحي الذي تنزل به الملائكة يفرق به بين الحق والباطل، يفرق به بين المؤمن والكافر، فترى الأسرة بكاملها مثلا غارقة في العصيان، غارقة في الضلال، لم يأتها عن الله علم ولا عن رسول الله علم، فيأتي الداعي إلى الله يذكرهم بأوامر الله وبأحكام الله، ففريق من الأسرة يتبع هذا الداعي إلى الله، وهم الذين أراد الله بهم ولهم الهداية، وفريق يبقى على ضلاله فيحصل الانشطار، وتحصل الفرقة، ويحصل الخلاف لأمر يريده الله سبحانه وتعالى ويقضيه. وأحيانا يكون المسلمون في ظواهرهم، حتى المسلمون في ظواهرهم ومعهم أهل نفاق، لا تستطيع أنت أن تميز أهل النفاق من أهل الإيمان إلا بأمور، قد تكون الأمور تكاليف شرعية يكلف الله بها، فيمتثلها أهل الإيمان ويأباها أهل النفاق، كما كان الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل الوحي، يأتي الأمر بالجهاد مثلا، أهل إيمان يطيع ويفرح، وأهل نفاق يتسللون لواذا فيحصل الافتراق. وقد قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالفتنة تأتي للتمحيص، والوحي ينزل للتمحيص وللاختبار والابتلاء. فقوله: فالفارقات فرقا، قيل هي الرياح التي تفرق بين أشياء، وقيل إن الفارقات الملائكة التي تنزل بالوحي. ولذا القرآن اسمه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين المؤمن والكافر، وبين المنافق والتقي البر الرشيد، يفرق. فأطلق عليه فرقان. وثم اتجاه آخر في التفسير، فحواه: لماذا قصرتم تفسير الفارقات على الرياح أو على الملائكة؟ لماذا لم يقل إن الفارقات كل شيء يفرق؟ فيكون أولى أن نقول إن الله سبحانه أقسم بكل الفارقات، سواء كانت رياح، سواء كانت ملائكة، سواء كانت آيات تفرق بين المؤمن والكافر، سواء كانت فتن وأحداث يميز الله بها بين الطيب والخبيث، أقسم الله بكل فارقات. وهذا اتجاه شهير في التفسير، الالتجاء إلى العموم، حيث لا يرد دليل يخصص، إلا أنه وإن كان هذا الاتجاه مسلوكا في كثير من المواطن، إلا أنه في بعض المواطن قد تكون هناك قرينة تحملنا على اختيار المعنى الأخص دون المعنى الأعم للآية. فقوله تعالى عقبها: فالملقيات ذكرى، شجع قوما على أن يقولوا إن الفارقات هي الملائكة، لأنها هي التي تلقي الذكر بإذن ربها سبحانه وتعالى، تأخذ الوحي، تتلقى الوحي من الله سبحانه، فتلقيه على رسل الله الكرام، على رسل الله الكرام. فهذا شجع فريقا من أهل العلم على القول بأن الفارقات هي الملائكة. أما قوله سبحانه فالملقيات ذكرى، فهم الملائكة على رأي جماهير المفسرين، حتى إنه كاد أن يكون هناك إطباق على أن المراد بالملقيات ذكرى أنهم الملائكة، إلا أن التحفظ في دعوى الإجماع والاقتصار على العزو للجمهور في هذا المقام أسلم، والله أعلم. فالملقيات ذكرا، أي الملقيات تذكيرا ووعظا ووحيا، وحيا يتضمن تذكيرا ونصحا وإرشادا، عذرا أو نذرا، حتى تنقطع أعذار العباد، تنقطع الاعتذارات، كما قال تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، عذرا أي لقطع الاعتذارات، أو نذر إنذارا للخلق من عذاب الله ومن بأس الله، عذرا أو نذرا. بعد هذه الأقسام كلها أقسم الله على هذا، على ماذا؟ قال إنما توعدون لواقع، أي إن الشيء الذي وعدناكم به سيقع لا محالة. إنما توعدون لواقع، أي الذي وعدناكم به سيقع. وما الذي وعدنا به؟ وعدنا بيوم القيامة أن هناك بعث، وأن هناك بعث، وأن هناك حساب، وأن هناك ثواب، وأن هناك عقاب. فهذا داخل أصالة في الموعود به، إنما توعدون لواقع، كما قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فالدين الجزاء والحساب، فالله العظيم يقسم بهذه الأشياء على أن الذي وعدنا به سيقع. أنت يا بشر قل أقسم بالله أنه سيحدث كذا وكذا، فما ظنك برب العالمين يقسم كل هذه الأقسام على أن الذي وعدكم به سيقع، حتى لا يتشكك متشكك، ولا يرتاب مرتاب، ولا يغفل غافل. فالله يؤكد على الخلق كلهم أنما نوعد لواقع، يقسم يمينا بعد يمين بعد يمين، وهو العظيم سبحانه وتعالى. وليس في هذه الصورة فحسب، ليس في هذه الصورة فحسب، بل في عدة سور من الكتاب العزيز يقسم الله سبحانه وتعالى أن البعث آت. وقد قال أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإذا أيقن الشخص بذلك عمل لذلك أعمالا، واستعد لذلك باستعدادات. فربنا أقسم أيمانا، فإذا كنا نقر بالقرآن ففي القرآن زاجر وواعظ، وأي مقر بالقرآن وأنه من كلام الله يتأكد أن البعث آت، لا يتشكك في ذلك طرفة عين. قال تعالى إنما توعدون لواقع. وليس هذا فحسب، ليس الذي وعدنا به اليوم الآخر فحسب. نعم، هو داخل أصالة في الموعود به، ولكن كل وعد وعد الله به سيقع. ليس يوم القيامة فحسب، بل كل وعد وعدنا الله به سيقع. كل وعد وعد الله به سيقع. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، مطالع هذا البعث وهذا اليوم الموعود، إذا النجوم طمست، طمس النجوم، طمس النجوم أي ذهاب ضوئها، طمست النجوم أي ذهب ضوئها. فإذا النجوم طمست، فهذه النجوم المنيرة سيطمس ضوءها، سيذهب ضوءها. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، فتحت كما قال سبحانه وفتحت السماء فكانت أبوابا. فالسماء تتقطع، تتقطع كما قال العلماء من هول المطلع ومن شدة الموقف يوم القيامة. فإذا غشياها من أمر الله ما غشياها، تقطعت وانسهرت كما قال تعالى فكانت وردة كالدهان. قال العلماء إن الدهن إذا سخنته يتغير لونه، أحيانا أصفر، أحيانا أخضر، أحيانا أحمر، إلى أن ينصهر. فالسماء من شدة ما يعتريها تنصهر وتكون كالمهل الزيت الذي يغلي تتقطع قطعا، والملائكة الذين كانوا فوقها أين يذهب بهم؟ قال العلماء يقفون على قطعها المتقطعة المتساقطة. فالسماء الآن إذا كان على كل شبر منها ملك ساجد أو قائم أو راكع أين يذهبون؟ قال تعالى والملك على أرجائها، انشقت السماء في يومئذ وهي والملك على أرجائها، قيل على جوانبها، قيل على جوانبها، وقيل على قطعها المتهاوية المتساقطة. قال تعالى فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، أي أزيلت عن أماكنها أدمرت، وللجبال أحوال ذكرت في كتاب الله عز وجل. الجبال لها أحوال ذكرت في الكتاب العزيز، أحيانا بست الجبال بسا أي فتتت تفتيتا فكانت هباء كالغبار الذي يظهر من ثقب الباب في ضوء الشمس، فكانت هباء منبثة. وقال تعالى أيضا وتكون الجبال كالعهن كالصوف المتفتت، وتكون كالعهن المنفوش الصوف الملون كذلك. فللجبال أحوال وستزول حتما بين يدي الساعة. أترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال تعالى وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، قيل أقتت أي جمعت، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت أي أجل بعثها، كما قال فريق من أهل العلم ليوم الفصل أي سيؤتى بالرسل جميعهم، سيجمع الرسل كلهم يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيسألهم سؤالا ماذا أجبتم، ما الذي أجابتكم به أممكم، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالرسل ستسأل والأمم ستسأل. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت أي أجل جمعها ليوم الفصل أي القضاء بين العباد. وما أدراك ما يوم الفصل أي إن شأنه العظيم. ويل يومئذ للمكذبين، قيل في ويل ما وردت به الأحاديث التي تحسن بمجموع طرقها أنه واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وقيل ويل توعد بالعذاب الشديد، توعد أكيد بالعذاب الشديد. ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين، تذكير بأن الأمم السابقة الغابرة دمرها الله وكانت أقوى منا وكانوا أشد منا قوة. الأمم السابقة دمرها الله وأبادها وأفناها وكانت أمما أشد منا قوة وأعتى منا، كانوا أشد منا وأعتى منا. قال تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. فكل مجرم سيهلكه الله، كل مجرم سيهلكه الله سبحانه، إما بعذاب من عنده أو بإماتة يموتها كما يموت سائر البشر. وهنا قد تطرح مسألة: هل يلزم أن كل جبار كان في الدنيا جبارا، كان قتالا، كان سفاحا، هل يلزم أن يقتل أو ينتقم منه في الدنيا، أم قد يعافى في الدنيا ويؤجل عذابه للآخرة؟ قال العلماء: إنه ليس بلازم أن كل جبار طغى وبغى في الدنيا أن يعاقب في الدنيا بالقتل أو بالسجن أو بالتقطيع أو بنحو ذلك، بل قد يعيش في دنياه في الظاهر معافى ويؤجل عذابه للآخرة. واستدلوا على ذلك بأدلة، سواء أدلة من الكتاب العزيز أو من السنة النبوية أو من واقع البشر. قالوا: إن اليهود كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمونه ويسبونه، موهمين أنهم يثنون عليه أو يدعونه. كان أحدهم يأتي يقول: السلام عليك يا محمد، يعنون عليهم لعائن الله الهلاك والموت واللعنة، ويلون ألسنتهم بذلك، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. أي يقول قائلهم: ها نحن نشتمه ونسبه، فلو كان رسولا من عند الله حقا لحل بنا البلاء، لحل بنا العذاب. فأجابهم الله بقوله: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أي وإن لم يعذبوا في الدنيا فتكفيهم جهنم. وقد قال تعالى لرسوله مبينا أن الشخص المظلوم قد يموت وهو مظلوم ولا تقر عينه بالتشفي ممن ظلموه. قال تعالى: فإما نذهبن بك، أي نميتنك قبلهم، فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، أي قد نقر عينك يا رسول الله بالعقاب الذي يحل بهم وأنت حي. وإذا أمتناك قبل أن تقر عينك بموتهم وبهلاكهم فسيوافون ربهم أو سينتقم الله لك منهم. فلا يلزم أبدا أن كل ظالم ينال عقوبة ظلمه في الدنيا أمام الناس. نعم، قد يكون في نكد مستمر وخوف وهلع ويظهر تماسكا وتجلدا، ولكن نهاية المطاف أنه سينتقم منه. وقد ذكر بعض أهل العلم إن القوم الذين خدوا الأخاديد للناس وذكر أمرهم في سورة الأخدود ما ذكر أن الله عاقبهم في الدنيا بعقاب عاجل إلا وجه ضعيف للمفسرين في تفسير قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض العلماء: قلة قالت إن شررا تطاير من الأخاديد إليهم فأحرقهم، لكنه قول ضعيف، وعذاب الحريق إنما هو في الآخرة لأن الصيغة مستقبلية، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لهم عذاب جهنم معد لهم ولهم عذاب الحريق أيضا معد لهم. هذا. وقد قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه مسيلمة الكذاب ويقول: يا محمد، أبايعك على أن هذا الأمر يكون لي من بعدك، يعني أنا أرث الملك من بعدك أو أرث النبوة التي تذكرها من بعدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو سألتني مثل هذه ما أعطيتكها، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وهذا ثابت بن قيس بن شماس يجيبك عني، وما أراك إلا الذي أريته، أي في منامي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه كان في يديه سواران أو سوارين في يديه، قال: فأهمني شأنهما فنفختهما فطارا، نفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، مسيلم الكذاب والأسود العنسي صاحب صنعاء اليمن، الذي ادعى أنه نبي بعد رسول الله أيضا أو في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن مسيلمة لم يقتل في زمن رسول الله، بل عاش في زمن الرسول سيدا على قومه من أهل الكفر من أهل اليمامة، وما نال جزاءه إلا بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الشخص قد لا يرى الانتقام ممن ظلموه في حياته الدنيا، بل قد يؤخر عذابهم ذلك حتى لا يتشكك أحد في وعد الله أو في وعيد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. فذكروا أن الحجاج بن يوسف الثقفي مع أنه قتل 120,000 نفس صبرا، 120,000، ليس قتالا في حروب أنه يحاربهم ويقتلونه وكذا، إنما يحبسهم وإعدام، إعدام قتل، يعني هم محبوسون، يؤتى بواحد من الحبس ويقتل أو يقتل في الحبس. وكان له ديماس مزعج يقال له ديماس الحجاج، سجن تحت الأرض يجعل الشخص كالفول المدمس من شدة حرارته، ويربط 50 في سلسلة واحدة، إذا قاموا قاموا جميعا وإذا ناموا ناموا جميعا. وما ذكر أنه قتل، ما ذكر أنه قتل في الدنيا، بل يروى وليحرر أنه يقول عند الوفاة: يا رب كلهم يقول إنك ستعذبني وأنت أرحم الراحمين، يعني أنه مع الذي صنعه كله. وما قتل، وما قتل في الدنيا، ولا نقل أنه أصيب بسرطان ولا أصيب بمرض من الأمراض الشديدة، فقد والله على كل شيء قدير يؤجل عذاب الظالم للآخرة. قال تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. فنهلك هنا قد نهلك بالعذاب كما حدث لقوم فرعون ولقوم لوط ولقوم عاد ولقوم ثمود ولغيرهم من الأقوام كقوم شعيب وغيرهم، أو يكون الإهلاك بالإماتة. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. فكل مجرم سينال جزاء، إما بالإهلاك في الدنيا بقتل أو تشريد أو تسليط ظالم عليه يظلمه كما ظلم الخلق، أو يموت كما يموت سائر الخلق فهذا إهلاك أيضا. قال تعالى: فالإهلاك لا يعني بالإهلاك أنه لا بد أن يكون بقتل أو دمار، لكن كلمة الإهلاك أحيانا تطلق على الموت. قال تعالى في شأن يوسف عليه السلام: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وفي الحديث: هلكت قلادة لأسماء رضي الله عنها، فطفقت عائشة تبحث عنها وطفق الجيش يبحث عنها.